أمر يعني أبوا وسكتوا. فدخل على أم المؤمنين وأخبرها بذلك غضبان، فقالت يا رسول الله لا تفعل هذا، اذهب وادعو حالقك واحلق، فإذا رأوك تابعوك. وفعلا خرج ودعا الحلاق فحلق، فكادوا يقتتلون. يعني قال بعض أهل العلم من هذا استفاد أن الفعل أقوى من القول، لأنهم ما قبلوا القول وإنما قبلوا الفعل. بهذا الطريق الفعل دليل، فعل دليل واضح استفادوا منه، أما استفادوا بالقول وإنما رجعوا بمرجحات التي ذكرها أهل العلم. نعم.